الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الله جل وعلا لما خلقنا في هذه الدنيا خلقنا من أجل غاية عظيمة. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فخلقنا الله في هذه الدنيا لتحقيق العبودية له سبحانه، وتتعدد أنواع العبادات، منها ما يكون نفعه يعود على الشخص المتعبد لله جل وعلا، مثل الصلاة والصيام والحج والقرآن وذكر الله. الذي ينتفع بها هو الفرد نفسه، ومنها ما هو متعد للغير، يكون نفعه لا يقتصر على الإنسان القائم به فقط، بل يتعدى لغيره. وهذه يا كرام عبادة يغفل عنها بعض الناس، وربنا جل وعلا لما تكلم عنها قال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمتأمل يا كرام يجد أن هذه الأعمال كلها نفعها متعد للغير. الصدقة، أنت تنتفع بأجر الصدقة والله يزيد لك في مالك، وتمتثل لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أخ لك فقير ينتفع بصدقتك فنفعه متعد. أو الأمر بالمعروف، إنك تقول لإنسان نصيحة، إن يتعلمه علم، ده نفع متعد للغير، أنت انتفعت وهو ينتفع. أو إصلاح بين الناس، لما يكون في ناس متخاصمين وإنت تتدخل لتصلح بينهم أنت تنتفع بالأجر من الله. وهناك نفع آخر ألا وهو إصلاح ذات البين. بل لك أن تتخيل وتذهب بذهنك بعيدا حينما تسأل نفسك: من هم أحب الناس إلى الله؟ مين أحب الناس إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول: أحب الناس إلى الله اللي بينفع المجتمع، اللي نفعه بيعود على غيره. ده من أحب الناس إلى الله. ديننا لا يدعو إلى الأنانية ونفسي نفسي، لا، حينما يعود خيرك على غيرك بأي شكل من أشكال النفع، ولم يقتصر الأمر على المال، قل أنا فقير ما أقدرش إن أنا أدي، مين قالك؟ أو معروف: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو أمر بإيه؟ معروف، ينفع إن أنت تتكلم تنصح، ده خيره متعدي، وده كله من أحد فربما يكون نفعك بمالك، بجاهك، بمنصبك، بلسانك، بعلاقاتك بين الناس، بما عندك من خير تنفع به الناس، حينها تكون ممن هم أحب الناس إلى الله. يقول قائل: لكني لا أستطيع. لما؟ أنا لي مكانة في المجتمع، لي مركز مرموق في المجتمع، زي كل إن أنا ساعد الناس وأخدم الناس. أقول لك أخي الكريم، تعال تعال لنطلع على من؟ على خير الناس، خير البشر. من؟ الأنبياء. الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا وانظر، هل هؤلاء كانوا يقومون بمساعدة الناس؟ بل ما أرسلهم الله جل وعلا إلا لمساعدة الناس. وأفضل مساعدة ألا وهي تعبيد الناس لرب الناس، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ده أعظم مساعدة يساعد بها المجتمع. تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لنا لنتأسى به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عشان نعمل زيه، عشان نتشبه به. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أنت تتأمل في سنته، في سيرته، وتقوم وتقول: سمعنا وأطعنا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقول: سمعنا وأطعنا. يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي بأصحابه، وكانوا يصلون على الرمال، ويصلون وهم يلبسون النعال. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إمام، يرون النبي صلى الله عليه وسلم يخلع النعلين، وهم يصلي خلع النعلين وحطوه في جنب. رأوه جميعا، عملوا ايه؟ خلعوا النعال. فلما الصلاة خلصت، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم وقال لهم: قال: ما حملكم على أن تخلعوا النعال؟ ليه خلعتوا النعال؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعت. طب انتوا ما تعرفوش أنا خلعت عليا ليه؟ وبعدين أنا ما أبرطكوش إن انتوا تخلعوا نعالكم. إنه الحب الصادق. أنت قدوة يا رسول الله، أنت أسوة يا رسول الله، مجرد أننا رأيناك خلعت النعل فخلعت. إنه الإنزال. وهناك كان أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل وأوحى إليه أن نعليه به قطرا، فلحاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلعهما. ولكنه الحب. النبي صلى الله عليه وسلم يوما يجلس مع أصحابه في المسجد فيقول لهم: اجلس. الأمر موجه من للصحابة داخل المسجد. سيدنا عبد الله بن مسعود جاي وداخل على المسجد، سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فجلس مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم خلص وخرج من المسجد، لا قاعد بره. قال: ما حملك على هذا يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، اسمعوا يا كرام. قال: هنا جاءني أمرك، في المكان ده جاءني أمرك، أي اجلسوا. فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله. ده الأمر مش لك يا ابن مسعود، هنا جاءني أمرك يا رسول الله. إنه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا لنتأسى به، لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة المجتمع، بخدمة الناس؟ نعم. فهو القائل: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واقرأوا في السيرة كم من المواقف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. سعادة الناس ومن بعده الصحابة الكرام. نبي الله موسى عليه السلام يمشي فيجد زحام على الماء، من ناس كثر ومن بينهم امرأتان، ماذا يريدان؟ يريدان السقيا. طيب وإيه المشكلة؟ زحام من الناس وامرأتان لا تزاحم الرجال. فيقوم نبي الله موسى عليه السلام ليسقياهما. انظروا إلى النظرة، النفع المتعدي، وهو من هو؟ نبي الله موسى عليه السلام. وبعدها يأتي ويجلس ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نبي الله يوسف عليه السلام لما يدخل السجن يكون في خدمة زملائه، يقول أهل التفاسير كان إذا وجد منهم مريض يقوم بخدمته، يطعم الجائع ويساعد الضعيف. إذا لما جاء وعرض عليهم التوحيد قالوا إنا نراك من المحسنين، لا ده احنا عشنا معاك وشفناك، مش مجرد كلام وبس، لا إنا نراك من المحسنين، أحسنت إلينا. وهو من هو؟ نبي الله يوسف عليه السلام. فأقول لك أخي الكريم، لا اخدم الناس، اخدم المجتمع، اجعل من نفعك ما يعود على خدمة المجتمع قربة لله جل وعلا، لتكون من أحب الناس إلى الله. طيب من هم الذين أقوم بخدمتهم؟ من أول من تخدم أهلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تبقاش بتساعد الناس من قريب وبعيد وأهلك محتاجين المساعدة، أهلك قم بتقديم المساعدة لهم، ومن بعدهم الجيران. الجار، نعم الجار، في وقت تخلى البعض عن أخلاق معاملة الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ ذلك الذي لا يكتمل إيمانه. من ذا؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره خايف منه، خايف من بطشه، خايف من صلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يكتمل إيمانه. لا، نحن اليوم نقول أنك تقوم بخدمة الجيران، بمساعدة الجيران، من يحتاج منهم إلى مساعدة وأنت تستطيع افعل. ثم من؟ أي مسلم سواء عرفته أو لم تعرف يحتاج منك إلى مساعدة، قدم له المساعدة. ثم من؟ ثم غير المسلم أساعده واقضي له حاجته. نعم أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قدموا للناس الإسلام بصورة عملية، بصورة واقعية. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتشرون في ربوع الأرض، يتاجرون ويتعاملون بالمعاملات المادية. يجي له واحد يشتري من المسلم، تجد المسلم يقول له لا والله أنا النهارده بعت، لكن اشتري من جار فلان. يقول له اشمعنى؟ ليه؟ لأن جار فلان ده ما باعش النهارده، روح اشتري. إيه ده؟ أنتوا مين؟ إحنا المسلمين. إسلام يعني إيه إسلام؟ اللي يخليك تؤثر أخاك، اللي يخليك تعامل بالتجارة، المال اللي هو محبب للنفوس والمكسب، إن أنت تتعامل المعاملة دي، إيه الإسلام ده؟ فيسألون عن الإسلام فيدخلون الإسلام بسبب ماذا؟ المعاملة، بسبب أنهم رأوا ما يقال على المنابر وفي الدروس والمواعظ، رأوه يطبق في أرض الواقع. شيء دلوقتي يقول لك لا بص احنا اصحاب وحبايب بلاش نتعامل مع بعض بالدرهم والدينار ليه هنخسر بعض عم الحق احنا بنصلي مع بعض في الصف الاول احنا ناس كويسين ما نتعامل مع بعض هنخسر بعض طب فين فيه الفصل بين ان انت راجل مصلي وراجل تقي وراجل طيب وتيجي تعامل الناس ناس يقول لك لا الا فلان ما تعاملوش مع راجل طيب لا انت ما عملتوش في المال ما عملتوش في التجاره وعملته سيئه جدا ليه واحنا في زمان لما يكون انت تاجر وزمن فيه ضيق يا سيدي بزياده شويه مع الناس اللي شغالين معاك لحد ما الأزمة تعدي والله سبحانه وتعالى لو أنه وسع عليك يعود نفعك على غيرك ولو أنت صاحب ورشة صاحب مصلحة خيرك يعود على الناس اللي معاك والله لن يضيعك الله أبدا أبدا تاجر مع الله وكن بمساعدة الناس الله يخلف عليك هؤلاء من نقوم بمساعدتهم طيب كيف نساعدهم نساعد ازاي نساعد باي نوع من انواع المساعده المباح الذي تستطيعه انت ربما تكون ماشي في السجن بتاعك تلاقي واحد عايز ينطق والصوت دي مساعده وانت ما بيحتاجش غير المنسك يبقى انت كده قدمت مساعده ربما تكون انت راجل موظف وفي واحد عايز مصلحه تقضى بدون ان تظلم احد ولا تعطيه حق احد ولا تاخذ منه نسوه تقوم بتيسير الامور له لله انت هنا بتقضي حوائج الناس باي شكل من الاشكال طب تعالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدرنا به الخطبه أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله إيه يا رسول الله إيه أحب الأعمال إلى الله اسمع سرور تدخله على مسلم في واحد حزين كئيب عنده هم تستطيع أنت تزيل عنده الهم وتبدل الحزن بتاعه بسعادة أقدر افعل ده من أحب الأعمال من الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة مكروه مهموم عنده هم وانت تقدر ان انت تزيل عنه الهم ربما تزيله كلية ربما تتكلم معاه وتنصحه ربما تساعده ربما تعينه ده من أحب الأعمال يا الله أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا يعني الدين الذي هو هم بالليل مذلة بالنهار الذي كان يستعيد منه النبي يستعيد بالله منه النبي صلى الله عليه وسلم الدين طب نعمل مع الدين ايه؟ نحاول قدر المستطاع ألا نقع في الدين لا تقع في الدين طيب اضطرنا كلنا في بيتنا معاملات ماديه واوقات نضطر ان يكون في ديون نستعين بالله على سداد البيت طيب اللي ما قدرش يسد الدين يعمل ايه هنا يكون نداء لمن يريد ان يقوم بعباده من احب العبادات الى الله الذي له مال عند الناس الدائم نقول له اصبر على الناس اصبر لهم تقربا لله جل وعلا وان استطعت واردت ان تستزيد من الخير وعلمت ان منهم من هو على خير وضاقت به الدنيا وتغير به الحال وهو رجل عفيف واستطعت ان تعفو عنه فافعل فهنا أنت تقضي عنه الدين أنت تقضي عنه الدين طيب أنا فيش حد لي عندي حاجة وكذلك ما فيش فلوس عند حد لكنك رجل ميسور. نعم ولله الحمد ذلك فضل الله. طيب عايز تكون بمحبة الأعمال إلى الله؟ آه. اسأل كده في قرايبك، اسأل في جيرانك، اسأل الناس اللي تعرفهم مين منهم المديون. ربما يكون واحد الدين عشان يجوز بنته، واحد الدين عشان يعمل عملية، واحد الدين ومش قادر يسد. يا صاحب المال ابحث عنه وسد عنه الدين. أنت الآن تقوم بعمل من أحب الأعمال إلى الله، أنت الآن تقوم من أحب الناس إلى الله. إن أنت تعمل إيه؟ تسد عنه الدين. دي عبادة ربما يغفل عنها بعض الناس، أو تقضي عنه دينا. وبكلة الحديث عن الدين، تذكرون لما تأتي جنازة وتوضع في المسجد، يقوم الإمام ويقول إذا كان على الميت من دين فأخوه عمه سيسد، سيسد تمر الأيام ويقابلك بالفلوس ويقول لك فاكر لما كنا بنصلي الجنازة وقالوا إن فلان هيسد؟ آه. رحت له ما سدش. طب الميت، الميت ده اللي هو أنا وأنت بقى دلوقتي اللي عندنا الفرصة قبل ما الموت ويختلفوا مين اللي هيسد الديون، يسعى ما يكونش عليه ديون لحد قبل الموت. كنا في يوم في جلسة تقسيم ميراث، والأخ رافض إن يدي الميراث لإخواته البنات. بقول له هتموت وهتترك المال ومش هينفعك، ولادك اللي قاعدين الآن مش هينفعوك. رد ابنه الكبير وقال عشان تبقوا عارفين، إن أبويا مات وحد منكم جاي طالب بحقه أقول له خده منه. وحصل ومات الأب وما دفعش الحق، ونفس الكلام قاله الولد. والأب مات وظنن إن هو مجمع المال من الحرام وقت راس إخوانه البنات عشان يأمن مستقبل ولاد، ولاده ما ينفعوش. فسد ما عليك من دين الآن، الآن قبل الموت. ثم أكرر النداء إلى أصحاب الأموال، قوموا بعبادة قضاء الديون عن الفقراء، قوموا بقضاء الديون عن المتعسرين الذين تعلمونهم أنهم متعففين، ليسوا متسولين، وليسوا هؤلاء الذين يأخذون قروضا ليصرفوها يمينا وشمالا، لا، الذي يستحقها فقط. عندها تقوم أنت قد قمت بعبادة من أحب العبادات إلى الله. كذلك أو تطرد عنه جوعا، إطعام الطعام الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أعد في الجنة غرفا. قل لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. إن استطعت أن تقوم بإطعام الطعام فهذه عبادة من أحب الأعمال إلى الله. يا كرام، إن قضاء حوائج الناس قد يكون أفضل من بعض العبادات، مثل عبادة الصيام. جاء عند الإمام النسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، اسمع معي إلى هذه القصة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار إلى قضية في غاية الأهمية. يقول سيدنا أنس، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان منا الصائمين والمفطرين، وكان يوم شديد الحر، فنزلنا فأسقط الصور اللي الناس اللي هم الصائمين دول من شدة الصيام وشدة الحر والجوع والعطش سقطوا فيها، كل واحد قاعد في جنب. طب والناس المفطرين عملوا ايه؟ قاموا بخدمة الصائمين، يضع لركاب الطعام ويربطوا الجمال والخيل ويقومون على إعداد طعام الإفطار للصائمين. اسمع بقى، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال اليوم ذهب المفطرون بالأجر. ده مفطرين، ده بياكلوا بيشربوا، ما همش حاسين بألم الصيام، ولكنهم ذهبوا بالأجل. لما؟ لأنهم كانوا في خدمة الصائمين. ده فكر. إن أنت ما تصومش، إن أنت لما تعمل عمل نافع لوحدك أفضل. لا، نوع وقدم عملاً يكون نافعه متعدد للغير. بل اسمعوا، ربما يكون قضاء حوائج الناس أفضل من الصلاة والاعتكاف. ياه، بالصلاة والاعتكاف. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشره، نعم الله إنها لبشرى، حينما يقول: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة سواء قضيت أم لم تقضى خير لي. نحط تحت خير لي خطوط، ما قالش زي لا، خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. مسجدي هذا اللي هو مسجد مين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بكم صلاة؟ بألف صلاة. الصلاة فيه بألف صلاة. طيب هيعتكف كم شهر؟ يعني 30 يوم، يعني الصلوات المفروضة بس 35 في 150 صلاة، اضربهم في 1000، 150 ألف صلاة. ده الفرائض. طب بيقول لي اعتكف، يعني في قراءة قرآن وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء واعتكاف حبس النفس على الطاعة. كل ده ان انت تمشي مع اخوك المسلم في حاجته افضل. تخيلوا يا كرام، نريد ان نتخلى عن الأنانية، ان تقول نفسي نفسي، وان ننوع في العبادات، ومنها عبادة قضاء حوائج الناس. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا تسليما كثيرا. سؤال: ما الذي يعود علي من خدمتي للناس وقضاء حوائجهم ومساعدتي للناس؟ ماذا يعود علي؟ أولا، أن الله لن يخزيك أبدا، الله لن يضيعك أبدا. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة لما نزل عليه الوحي وذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، ثم قال لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. أنا خفت على نفسي. أمي أم المؤمنين خديجة بتقول: اسمع، قالت: والله لن يخزيك الله، مستحيل ربنا يضيعك. ليه؟ لكن لسه ما فيش الإسلام. ليه؟ بيعمل إيه عشان ربنا مش هيضيعه أبدا؟ اسمع، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. النفع المتعدي، كل الأعمال اللي هنذكرها نفعها متعدي للغير، صلة الرحم. كم من الفرحة والسرور حينما تدخلها أنت على أرحامك، حينما تقوم بزيارتهم، إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث، ما بتكذبش على الناس، ما بتغشش في تجارتك، ما بتغشش في شغلك، ما بتضحكش على الناس. وتصدق الحديث، وتحمل الكلب، وتعين على لوائم الحق، وتكرم الضيف، كلها أعمال نفعها متعد للغير، إذا لن يخزيك الله أبدا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وما أدراكم ما قرب يوم القيامة؟ مجرد بس إن أنت تساعد أخوك، إن أنت تفرج عنه، الله يفرج عنك. ولكن أين هناك؟ هناك وقت القربات. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عونه. مين اللي بيعينك؟ مش الحاج فلان ولا الاستاذ فلان، ولا فلان بيه. مين؟ الله. الله. ده انا عايز المعيه دي، عايز ربنا يكون في عوني، اعمل ايه؟ انت في عون الناس. وانتظر الفرج. وانتظر المعيه من الله سبحانه وتعالى. كل هذا خير عظيم يعود على من؟ على من يقوم بخدمة الناس. فيا كرام، علينا أن نعرض أنفسنا للرحمات، للكرامات، للبركات، بأننا نتنوع في العبادات، سواء في العبادات التي يكون نفعها يعود على الشخص، أو نفعها متعد إلى الغير. فإننا صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر عنا يا ربنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي يا ربنا بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان، واجعل سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى.